واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.